جاء في فتوى نور على الضرب أن الذي تزوج وهو لا يصلي ثم اهتدى وصلى لا بد عليه أن يجدد العقد مرة أخرى في الزواج، نرجو منكم تفصيل هذا. إذا كانت الزوجة مسلمة وهو لا يصلي فهو كافر، ولا يصح الكافر ينكح مسلمة، فالواجب أن يجدد العقد، لأن الله قال جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فيجدد العقد إذا كانت تريده ويريدها، يجدد العقد بما تيسر من المهر في حضرة شاهدين، ويقول الولي له زوجتك ويقول قبلت، ولو لم يذهب إلى المأذون فيما بينهم، لأن المقصود حل الفرد بطريقة شرعية. فإذا قال الزوج له زوجتك وهي راضية، قال زوجتك وقال قبلت على ما تيسر من المهر ولو قليل في حضرة شاهدين، كفى ذلك.